بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا يوم الختم بإذن الله تعالى الذي نختم فيه هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الموقظة للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المبارك عبرنا فيه رحلة طويلة ممتدة، عبرنا فيها على المسائل العلمية التي تعرض لها الإمام الذهبي. ومن خلال النظر والبحث والقراءة والاطلاع على ما كتبه هذا الإمام الجليل، تبين لنا أنه من الكتب المهمة التي لا يمكن أبدا لطالب العلم مهما قرأ من كتب المصطلح أن يفوت هذا الكتاب، ففيه من دقائق المسائل ومن الخبرات العلمية المتراكمة التي تتعلق بعلم العلل والرجال والمصطلح فوائد كثيرة منثورة، لا يمكن أن تجد هذه الفوائد في غير هذا الكتاب مع صغر حجمه و قلة أوراقه. ونحن في هذا اليوم المبارك الطيب الذي بفضل الله تعالى نختم الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن الخاتمة كما رزقنا ختم هذا الكتاب بإذنه ومنه وكرمه. ويشرف المجلس ويتشرف الحاضرون بحضور الشيخ الجليل والعالم النبيل أخي فضيلة الدكتور أبو اليزيد عليه سلامة، هذا العالم الصادق الصدوق الذي رافقته ورافقني في رحلة طويلة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رحلة خير وبركة. وقد رافقته في الحل والحرم وفي السفر والحضر، فوجدته نعم الصديق ونعم الرفيق، فآنست أن يكون مشاركا لنا في هذا الختم بإذن الله تعالى. فإن شاء الله سنبدأ بقراءة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الأحسن فطان، ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرع في القراءة، ثم تكون هناك كلمة في ختم المجلس ليتم الختم ويكون ختما مباركا بإذن الله تعالى بكلمة جليلة من سيدنا الشيخ الدكتور أبو اليزيد عليه سلامة. ماشي يا كرام؟ فليتفضل الشيخ الأحسن، ثم بعد ذلك نشرع في القراءة مناصفة بين الشيخ عبد الحكيم والشيخ نقيب، ثم بعد ذلك نختم بإذن الله. تفضل الشيخ الأحسن. تفضل لا عشان أقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء سراجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك ولابتر صدق الله العظيم. وبعد أن استمعنا إلى القرآن الكريم نشرع بإذن الله تعالى في قراءة خاتمة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. فضل الشيخ الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. أيوة شيخ، كيف سمعنا؟ هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يمهد للكلام على قضية المبتدع وحكم رواية المبتدع في الحديث، وهل تقبل رواية الراوي الذي وصف بالبدعة أم لا. فقال بعد أن انتهينا من الكلام على نقد الشيوخ من خلال ما ذكره من مباحث تتعلق بالجرح والتعديل ومراتب الرواة في ذلك، وأيضا تفاوت علماء الجرح والتعديل بين التشديد والتوسط والتساهل، لما فرغ من الكلام على هذا كله أراد أن يبين وأن يوضح لنا ما حكم رواية المبتدع. وإذا كان قد تكلم في المباحث الماضية عن المسائل التي تتعلق بالضبط أولا والعدالة ثانيا، أراد أن يبين مسألة، هذه المسألة هي تتعلق بالعدالة ولكن لها حكم آخر يختلف عن تلك المسائل التي سبق الكلام عليها في قضايا العدالة، حيث إن القدح في العدالة يجعل الحديث في الحكم عليه نحكم عليه بأنه ضعيف جدا، لأن القدح في العدالة إنما هو قدح شديد. ولكن هنا في مسألة المبتدع والبدعة تتعلق بعدالة الراوي وأنه ليس تابعا لمنهج الأمة المعتمد وأنه خالفهم في اعتقاده ببدعة، إما أن تكون هذه البدعة مكفرة أو مفسقة أو أقل من ذلك. لما تكلم وبين أن البدعة هنا هي تتعلق بالعدالة أراد أن يوضح أن بعض العلماء حينما أراد أن يضعف الراوي أو أن يحكم على الراوي المبتدع بالضعف إنما مشى وسلك بعض تلك الروايات ولم يتوقف فيها إذا احتفت بضوابط معينة، بخلاف رواية الضعيف جدا التي لا تحتاج إلى هذه الضوابط والتي لا تنفع فيها هذه الضوابط إلا أنها ستخفف الحديث إذا تعدلت طرقه مثلا من 3 فأكثر إلى أنه ينزل إلى درجة الضعيف فقط لا إلى الضعيف جدا. فأراد أن يفصل هذه المسألة لما يتعلق بها من قضايا وأحكام في مبحث مستقل يتكلم فيه. والحقيقة أن الذهبي رحمه الله تعالى لم يقتصر كلامه على قضية المبتدع في هذا المبحث فقط أو في هذا الكتاب فقط، بل تعرض لهذه القضية في مواطن كثيرة جدا في كتابه تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء وفي كتابه العظيم الجليل من أفضل ما كتب الشيخ هو الميزان، ميزان الاعتدال. حتى إن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما افتتح الميزان وبدأ في التراجم في ترجمة أبان إذ تغلب رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا سنتعرض له بعد قليل في ضبط مسألة المبتدع الذي تقبل روايته والذي ترد روايته، ومن هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته والمبتدع الغالي والمبتدع الذي ليس بغال ولا متشدد في بدعته، لأن المسألة ليست لها حكم واحد يحكمها وضابط واحد يحكمها، بل هناك عدة أيضا تعاملات في الحكم على رواية المبتدع من خلال النظر إلى أقوال الأئمة وإلى طبيعة البدعة التي تلبس بها هذا الراوي المبتدع ومن خلال أيضا تلك الرواية التي رواها. فلربما كان الراوي متهما بالرفض ولكنه روى حديثا في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، فهذا عكس البدعة التي يدعو إليها. فهنا لا يتوقف المحدثون أبدا في قبول روايته، لا يتوقفون عند هذا. أو روى حديثا في فضل سيدنا معاوية مثلا، إذن هذه الرواية لا تسبب إشكالا ولا يردها المحدث، وهذا يدل على استعمال المحدث للعقل وأن عقل المحدث حينما يبحث القضية إنما ينظر إلى فقه النفس وإلى نفس الراوي، وهل نفس الراوي حينما تتعامل مع الرواية والمسألة هل تأثر بمذهبه أو بهواه أو بما يتعصب له من آراء وقضايا، أم أنه قد تحرر منها عند الرواية لأنه يعلم أن الإسناد من الدين وأن الحديث إنما هو بلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا كرام الذهبي رحمه الله تعالى لا يؤخذ كلامه في مسألة البدعة والمبتدع في الرواية وفي مسألة وفي قضايا الحديث من موطن واحد، بل لابد أن تذهب إلى ميزان الاعتدال وإلى سير أعلام النبلاء وإلى تاريخ الإسلام، فسترى أن الذهبي رحمه الله تعالى قد استوعب المسألة وكتب فيها كلاما نفيسا لو جمع في مكان واحد لأخرج لنا نظرية متكاملة عند الإمام الذهبي رحمه الله. تفضل شيخ حكيم. قال: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقدي فهو على مراتب. إذن الكلام هنا على المعتقد لا على ما يبدو للناس من حفظ ورواية وكتابة وضبط وغير ذلك، المسألة تتعلق بما يعتقده من مذهب ونحلة. واضح؟ تفضل. فمنهم من بدعته غليظة ومنهم من بدعته دون ذلك ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم الكاف وما بين ذلك. هذا تفصيل مهم من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فيقول أن المبتدع على مراتب، وكأن الذهبي رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا وأن يعلمنا كيف نفرق بين الصور المتشابهة، نفرق بين الصور المتشابهة. وكما قلنا سابقا أن العلم جمع وفرق، العلم جمع وفرق، تجمع بين الصور المتشابهة في مكان واحد حتى تكتمل الصورة، وأيضا تفرق بين الصور المتشابهة جدا حتى ترى الفرق الدقيق بين كل صورة وصورة، كما بينا في المرسل الخفي والإيه والمدلس، واضح يا كرام، والشاذ والمنكر وغير ذلك من المباحث. إذن الذهبي أراد كما عرف الصحيح وبين أنه مراتب ورواة والأسانيد، أسانيد أعلى مراتب الصحة تتفاوت أيضا، وأيضا حينما تعرض للحسن تحدث عن هذا، وحينما تعرض للضعيف بين المراتب، فكذلك أراد أن يبين لنا أن المبتدع على مراتب، وأن صور رواية المبتدع تأتي على أنحاء شتى وعلى صور مختلفة. فقال منهم من بدعته غليظة، يعني شديدة، شديدة غليظة يعني شديدة. طيب ما هي البدعة الغليظة؟ سيبينها بعد ذلك. ما هو ضابطها؟ ما هو مثالها؟ سيذكر لنا، لن نسترق الأحداث. ثم قال ومنهم الداعي إلى بدعته، إنسان عنده بدعة ولكنه لم يبين هنا هل هي بدعة غليظة أم أنها بدعة خفيفة، ولكنه دعا إليها فجعل هذه البدعة وهذا النوع والتلبس بهذا النوع أيضا من الأنواع التي تأتي مباشرة بعد البدعة الشديدة أو الغليظة، واضح؟ ثم قال ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف يعني الذي تلبس بالبدعة ولكنه كف عن الدعوة إليها، لم ينشرها بين الناس، هو رجل عنده شيء من الرفض أو التشيع أو كذا أو كذا، ولكنه لم يدعو الناس إلى ذلك، اقتصر على هذا في نفسه، فهذا العلماء يقبلون روايته، كما بين الحافظ ابن حجر طبعا في مسألة المبتلع في نزهة النظر، واضح يا كرام؟ تفضل يا شيخ عبد الحكيم. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه؟ إذا جمع بين أن تكون البدعة شديدة وغليظة ومعها أيضا في نفس التوقيت هو يدعو إلى بدعته، فهذا يتجنب الأخذ عنه. بعض العلماء يقولون هل التجنب هنا تجنب في باب الرواية أم تجنب في باب التحذير من بدعته؟ يعني اختلفوا في مسألة التجنب يا شيخ أحمد، شيخ أحمد أبو اليزيد. وأيضا فقالوا التجنب هنا، بعض العلماء فسر التجنب هو أن تحذر من بدعته بألا تقع فريسة فيها، ولذلك نقل عن الإمام أحمد التحذير من أهل الأهواء والبدع، وحمل العلماء هذا الكلام من الإمام أحمد على التحذير من التلبس والوقوع في بدعته، إن أنت تنتحل نفس النحلة وأن تسلك نفس المسلك. أما في باب الرواية فبعض العلماء ينظر إلى قرائن أخرى فيقبلون من هؤلاء ويردون، حتى من الذي يدعو إلى بدعته حتى من الذي يدعو إلى بدعته. ومعنا مثالين، المثال الأول عباد بن يعقوب، عباد بن يعقوب كان من كبار الرافضة ومن كبار الدعاة إليها، يبقى إذن جمع بين الغلظ والإيه والدعوة إليها. ولكن ابن خزيمة وهو إمام جليل صاحب الصحيح، وطبعا ابن خزيمة انتقى الرواة الذين يروي عنه في هذا الكتاب، فكان ابن خزيمة يروي عنه وكان يقول حدثني المتهم في دينه الصدوق في حديثه. إذن هو جرب روايته فوجد أنه صادق اللهجة لا يكذب ولا يؤيد بدعته بكلام كاذب. وقد روى عنه البخاري ولكن روى عنه مقرونا بغيره، البخاري كان متحرزا أكثر، ولكن مع ذلك أيضا روى عنه. وروى عن عمران بن حطان أيضا البخاري مقرونا أيضا، وكان خارجيا. عندنا عدي بن ثابت، وأيضا هو من الغلاة في البدعة، وكان يدعو إلى بدعته، وأخرج له الإمام مسلم في صحيحه حديثا ظاهره أنه يؤيد بدعته. الحديث الظاهر يا كرام أنه يؤيد البدعة، وهو حديث والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لمين؟ لسيدنا علي بن أبي طالب، والرجل كان رافضيا ومع ذلك أخرج حديثه رافضيا وشديد في بدعته ويدعو إليها، والبدعة توافق مذهبه، ومع ذلك خرج له البخاري، خرج له مسلم مع فيرته، ولذلك خرج له الإمام مسلم. ولكن لماذا خرج له الإمام مسلم؟ لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى تأكد أنه كان صادقا في رواية هذه، وأن تلك الرواية لها شواهد أخرى تؤيدها وتعضدها. فالقضية ليست خطا واحدا تسير عليه ولا تخرج عنه إلا إذا كنت فقيها وعندك دراية بعلوم الحديث. طيب دي أمثلة. طيب إذن كأنك تقول إذن ليس هناك ضابط لهذه المسألة، وكلام الإمام الذهبي كان واضحا في القضية. لا، العلماء من خلال النظر والبحث في هذه المسألة وجدوا أن الضابط في هذه المسألة أنهم قسموا المبتدعة إلى نوعين. النوع الأول المعاند، شخص معاند يدعى إلى تجنب بدعته وإلى ذكر أدلة تنقض تلك البدعة وتهدمها، ولكنه مع ذلك ماذا يفعل؟ يعاند ولا يرجع. وشخص أو نوع آخر متأول في بدعته، إذا ذكرت له شيئا ذكر لك الأدلة وقال أنا أفهم منها وكذا وكذا وأفهم منها كذا وكذا، فهذا حتى وإن كان داعية إلى بدعته يقبلون حديثه. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. فضل الشيخ عبد الحكيم. قال ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. متى جمع بين خفة البدعة وأنه يكف عن الدعوة إلى بدعته أو الدعوة إلى بدعته؟ لا، هو لا يقيم عليها أدلة ولا يدعو إليها، وأيضا هي بدعة خفيفة. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة أبان في الصفحة الخامسة في أول الميزان قال كلاما نفيسا، اقرأوا يا شيخ عبد الحكيم كده. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نكمل كلام الذهبي، نشرح الذهبي بالذهبي. الله بس جزبك من الدروشة دي. فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن كيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة، يعني كيف يعدل ويؤخذ عنه، وكيف نجد أن بعض العلماء كالبخاري ومسلم وغير هؤلاء يروي عن هؤلاء المبتدعة، كيف ساغ توثيقهم؟ اقرأ كلام الذهبي. وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، كغلو التشيع، غلو غليظة، يعني هنا فسرها بالغلو وهنا ذكرها بالغلظ. اتفضل. أو كالتشيع بلا غلو ولا تعمد، أو التشيع بلا غلو، نوع التين، تفضل. أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم. كثير، إذن لو رددت الرواية سترد كثير جدا من الروايات، لا سيما إذا كانت لا تتعلق. هو يعني يرى بدعة معينة لا علاقة لها بباب الصلاة، مرويات الصلاة، فلماذا ترد روايته في باب الصلاة وهو صادق؟ لو أن جربنا عليه كذبا لكذبناه وجعلنا اسمه في أسماء الكذابين، لو كان سيء الحفظ لجعلنا اسمه في أسماء الضعفاء الذين ضعفوا بسبب سوء حفظهم. تفضل. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية. هنضيع السنة كده لو أخذنا بالهكذا، وهذا هو المنهج المنضبط في الرواية. محدثون لم تكن عندهم لما كانوا عندهم تسرع، بل كانت عندهم الأناة في المسألة في القضية. ينظر هذا الراوي المبتدأ، يدرس رواية وينظر في نفسياته وينظر في طريقة حياته وطريقة رواياته وطريقة مذهبه العلمي والفقه والعقد، حتى يجمع بينهم جميعا ويعطي رؤية واحدة في الراوي. تفضل. وهذه مفسدة بينة، إذا تركنا أحاديث هؤلاء تركنا مفسدة بينة، ضاعت السنة. تفضل. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه. بدعة إيه؟ كبرى. للغليظة جدا. تفضل. والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحق. الحط يعني سب أن يسبهم أو أن يتكلم فيهم بسوء. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. ولا كرامة. حتى إن بعض العلماء قالوا إن كلمة الذهبي ولا كرامة هنا لا يقصد بها باب الرواية العلمية، بل باب الهجر لرواية هذا المبتدع حتى تموت مقولته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطلة بهجره. تفضل. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا هو المعاند. ده بقى المعاند، نوع المعاند. تفضل. فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف يبدأ بقى يوازن ما بين زمنه وزمن من قبله، وأن القضية ليست في مستوى واحد عبر الأزمنة، وأن الأزمنة تختلف فيها الظروف والأحوال، فينبغي أن تراعي أنت أيضا هذا، لا سيما أن الأول عصر الأول كان عصر الرواية، أما عصر الذهبي استقرت الروايات في الكتب فلا يحتاج إلى التشدد هذا أو إلى هذا التشدد. ليه؟ لأنه لو احتاج التشدد في هذه الرواية سيرد أيضا ماذا؟ لم يرد الروايات، ده سيرد أسانيد العلماء إلى تلك الدواوين، لأن في وقت عصر الرواية الشفهية وعصر الرواية المكتوبة. الرواية الشفهية كانت إلى جنب مع المكتوبة، مع أن المعتمد الأصلي كان في الرواية الشفهية، ثم لما تأخرت الأزمنة بدأت الرواية المكتوبة هي التي تحل محل الرواية الشفهية. واضح يا كرام؟ تفضل يا شيخ حكيم. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر أو معثر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. نعم يلا أفضل. صدر سيد. قال رحمه الله: فالغلظ كغلات الأمثلة. بقى قلنا أنه سيذكر أمثلة، من الغليظ في بدعته أو الغلظ البدعة؟ مثل إيه؟ كغلات الخوارج. شوف انظروا غلات الخوارج. تفضل. فالغلظ كغلات الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما التشيع معروف والإرجاء أيضا معروف. الإرجاء هو ماذا؟ مرجئ الذي يرجئ العمل إلى إيه؟ يقول أن العبرة بما إيه؟ بما في القلب فقط والاعتقاد فقط، وأن العمل لا قيمة له. واضح يا كرام؟ تفضل. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية الخطابية الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى، ما أنت لابد وأنت بتقرأ نص ترجع إلى كل ده يتعلق بالفرق، ترجع إلى كتاب في الفرق تعلم هذه. فهنا تكلم عن الخطابية. الخطابية لا وجود لها الآن، لا وجود لها الآن، ولكن الخطابية كانت موجودة، هي فرقة كما ذكر الإمام الشهرستاني كانت تتبع رجلا اسمه محمد بن أبي زينب الأسدي وكنيته أبو الخطاب. وكان هذا الرجل عنده غلو شديد في اتباعه لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم بعد ذلك آلهة. فإذا هذه بدعة شديدة، غلو كما يقول الذهبي، فلا يؤخذ عنهم ولا إيه ولا كرام. تفضل. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب، ابن وهب طبعا هنا ابن دقيق العيد، تفضل. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: العقائد أوجبت تكبير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتفقين. لماذا؟ لأنها كانت فترة فتنة وما زالت آثار الفتنة موجودة، فهذا يرى رأيا فيكفر الآخر، وهذا يرى أيضا رأيا آخر فيكفر من يقابل هذا الرأي أو يعارضه. إذن القضية كان هناك شيء من هذا، إلا أن العلماء رضي الله تعالى عنهم حاولوا أن يحافظوا على السنة غضة طرية بحيث لا يتزيد فيها إنسان ولا يستطيع أحد أن يدس رواية أو أن يزيد فيها حرفا. بماذا؟ بالكلام على الرواة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فضل. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة، يعني الاختلاف في المذاهب الفقهية والعقدية ينبغي طالما أنها لم تختلف في الأصول التي تتعلق بالأمور التي هي من الدين بالضرورة أو معلومة من الدين بالضرورة، فيمكن أن تكون هناك مساحة من القبول لهذه الآراء والاختلاف الذي يسمى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، أو اختلاف تضاد ولكنه لا يكر على الآخر بالتكثير والتبديع والتفسيق، يعني ثقافة التسامح وثقافة الاختلاف التي لم تكن ولم تصبح بيننا الآن لها أي وجود إلا في القليل النادر. ولذلك تكثير أهل القبلة حذر منها العلماء، ومنهم سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله تعالى عنه لما ألف رسالة سماها بأهل القبلة كلهم موحدون، أهل القبلة كلهم موحدون. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم إنسان مسلم. لأن تخطئ في ترك ألف كافر، ألف تتركهم، خير من أن تخطئ وتسفك دما مسلما بحجة أنه يخالف العقيدة أو أنه يخالف كذا ويخالف كذا. هذا كلام الإمام الذهبي. قال: ولذلك الإمام أبو حامد: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكثير ما وجد إليه سبيلا. ذلك الأزهر الشريف دائما يحافظ على عدم تكثير الآخر والمحافظة على عقول الناشئة والشباب من أن يدب إليها هذا الفكر المنحرف، فكر التكثير، فهو فكر خبيث على الأمة. الأمة ما عرفت هذا الفكر وهي تنفر دائما منه، فكل فكرة تخرج عن حد الوسطية وعن حد الاعتدال هي فكرة مرفوضة، رفضها العلماء قديما. ولذلك درج الأزهر الشريف على هذه الفكرة وسار وعاش عليها، فعاش هذه السنوات الطوال بسبب المحافظة على وسطيته ومنهجه، فبقي أكثر من ألف عام. فضل. ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. يعني إذن حتى ولو كان هذا من المبتدعة أو كان هذا الرجل قد ثبتت عليه البدعة ولكنه عنده ورع وضبط، تقبل روايته. فضل. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن كلاما لا يمكن أن يقبله إنسان. فضل. قال شيخنا رحمه الله: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. لما قال شيخنا، من المقصود بشيخنا؟ ابن دقيق العيد. فضل. ومن كان لأنه يختصر كتابه، فالذهن يذهب إلى أقرب إيه؟ مذكور في الذهن ومعهود في الذهن. فضل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة. ليترك. بعض العلماء فسر هذا الترك أيضا بماذا؟ هل هو ترك للرواية أم ترك للبدعة نفسها وهجر لهذا الشخص؟ اختلفوا. فمنهم من قال، وهو ذا هو الواقع الذي تشهد له الروايات، لما تقرأ الشيخ عبد الحكيم في كتب الرواة، الشيخ خضر، الشيخ الخضر، خضر حسين، والشيخ فين الشيخ أندي موجود؟ أهلا وسهلا الشيخ أندي. طيب والشيخ أنيس، كل دول العلماء لما تقرأ لهم يا شيخ نقيب، عارف انت ما تذكرش اسمك تزعل جدا، لازم اسمه تذكر. والشيخ سيد طبعا، والشيخ أحمد، كله شيخنا كله. لما تقرأ في كتب الرواة وكتب الرجال تجد ان التطبيق العملي يجعل القارئ والباحث يخالف احيانا بعض التقعيدات، لان القواعد اغلبيه ليست مسطره تمشي عليها، لا يمكن ان تخرج عنها ولا مره، لها استثناءات، القاعده لها خصوصيات، لها قيود تقيدها، لها إطلاقات، لها قرائن وملابسات، كل هذه أحيانا تجعلك تخرج عن إيه؟ قاعدة. عن القاعدة. فإذا خروجك عنها بقاعدة وليست عن طريق التشهي، فأنت خرجت من القاعدة بقاعدة أخرى. واضح؟ فضل. فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. إذن لو كان هناك تفرد، إذن التفرد مظنة الخطأ إذا كان الشخص مطعونا فيه، أما إذا كان مقبولا حافظا لا مطعن في عدالته ولا في ضبطه، إذن لا إشكال أن أقبل تفرده، وإلا لرددنا أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، لا حصل فيه تفرد مطلق. سيدنا عمر هو الوحيد الذي رواه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح من حديث صحيح إلا من حديث سيدنا عمر. أما رواية سيدنا أبي سعيد الخدري هذه رواية منكرة لا تصح. وعن سيدنا عمر سيدنا علقمة تفرد، وعن سيدنا علقمة سيدنا محمد بن إبراهيم التيمي تفرد، وعن سيدنا محمد بن إبراهيم تفرد من؟ يحيى بن سعيد. وعن يحيى رواه سفيان وانتشر من عن سفيان، من عند سيدنا يحيى بن سعيد، وسفيان رواه عنه الحميدي، والحميدي رواه عنه البخاري، وانتهت القصة. الأخيرة كلمتان خفيفتان على اللسان رواه سيدنا أبو هريرة، وحصل التفرد أيضا فيه إلى آخر الإيه؟ القضية. فإذا التفرد ينظر إليه بحسب طبيعة المتفرد والنظر إلى الرواية وإلى المتن الذي رواه ومدى موافقة هذا المتن لقواعد الشريعة أم مخالفة هذا المتن لقواعد الشريعة فيرد حتى ولو كان الراوي ثقة. وقلت لكم قبل ذلك أن الذهبية في رواية حديث صلاة نسيان القرآن قال: وهذا إسناد نظيف والمتن منكر. الإسناد نظيف ولكن المتن منكر، المتن لا يوافق قواعد الشريعة، مش حاجة اسمها تصلي وإلا لكل الناس صلت ولم تنسى القرآن، فإذا الواقع سيكذب الحديث، فالمحدث يغار على السنة فيرد ويحمل الخطأ لأدنى ملابسة في الإسناد، يعصب بها الجناية لأحد الرواة حتى ولو كان مثلا راوي ثقة ولم يصرح بالسماع أحيانا. تفضل. قال: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لا يعني أحيانا ننظر، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك حتى لا نطيل، أنه لا تقبل رواية إنسان ناصبي في رجل متشيع أو متشيع في نصيبي مثلا، أو رواية إنسان يرى بدعة معينة في من يرى مقابل هذه البدعة، أو إنسان متشدد في مسألة معينة وله تفرد بمسألة فقهية معينة حتى ولو كانت مسألة شاذة ونحن في حضرة أهل الفقه، فيطعن في من يخالف في هذه المسألة، يتهم كل هؤلاء بالجهل والضلال وعدم الديانة وعدم الفهم وعدم الحفظ أنه لم يوافقوا على هذه المسألة الشاذة. واضح يا كرام؟ ثالثا لابد أن يكون هذا الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل. رابعا أن يكون هذا الإنسان عنده أو أولا هو ثقة أو مقبول الرواية، فلا يقبل كلام مجروح في رجل آخر فيجرحه. حتى ابن حجر رد كثيرا من الطعون وقال كيف بكلام ابن خراش هذا أن يقبل وهو في نفسه مجروح، هو أصلا مجروح. واضح؟ مع أن ابن خراش ده قال شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات، ومع ذلك لسوء معتقده ولخبث ما رواياته العلماء ردوا كلامه وطعنوا فيه، مع أنه تعب في الرحلة، ولكن مع ذلك لم تنفعه لأن الهوى يفسد العلم. فضل. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق انحرافه، يعني أنه لا يسلك مسلك هذا الشخص الذي جرحه، ليس على طريقته، انحرافه عن انحراف معناه أنه لا يسلك نفس الطريقة التي يسلكها. ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. يعني إذا وجدت أو ترفق، يعني إذا وجدت هذا الشخص قد وثقه آخر غير هذا الشخص الذي تحامل عليه، خذ بهذا الرأي الذي قاله. وهذا يدل أيضا على ماذا؟ على النصفة والإنصاف، والإنصاف خير الإيه؟ الأوصاف، والإنصاف صفة الإيه؟ الأشراف. واضح؟ تفضل. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم. غمرة يعني مزالق وأمور متلاطمة إذا دخلت فيها لن تخرج. واضح يا شيخ أحمد؟ أهو شوف الإمام الذهبي بعت لك رسالة أنت مخصوصة. تفضل. وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كلام مهم جدا من الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يبين موقفه من هذه الاختلافات الموجودة بين الناس، فيجد أن الساحة العلمية يقع فيها اختلاف بين بعض الناس، فهذا يطعن في الصوفية وهذا يطعن في كذا وهذا كذا. فالإمام الذهبي لما لاحظ هذا الأمر بين موقفه من هذا، فأراد أن يرسل للطالب رسالة واضحة بأنه إذا شغل نفسه بهذه الاختلافات في أول طلبه العلم فإنه قد وقع في غمرة سكرة لن يفيق منها على علم، بل سيزداد تعصبا على تعصب، ثم بعد ذلك هذا سيصرفه حتما إلى ترك العلم أو عدم الإفادة من العلم. ثم بين أن بعض العلماء أو بعض الناس لم يفهم أو لم يدرس بعض أحوال بعض الناس فوقع في الكلام فيهم من أهل التصوف والعلم والفضل. والصوفية معناها سلوك طريق الزهد والورع، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يحافظ به على معناه. من صفت نفسه وصفى قلبه وسلك طريق الله وزهد في الدنيا وتعلق بأهداب الآخرة، فالصوفي الحق هو الذي سلك هذا المسلك. فالإمام الذهبي يبين أن هذا المسلك ينبغي أن يحترم وأن يحافظ عليه طالما أنه محق، وعبر بلفظ إيه؟ محق. أما الذي يحيد عن هذا المنهج كما قال الإمام الجنيد، طريقنا مقيد بالكتاب والسنة، طريقنا مقيد بالكتاب والسنة. فأنت تعرض كل شيء على كتاب ربنا وسنة نبينا، ما وافق فقبل. سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان دائما يدعو إلى المسلك الحق في التصوف وإلى سلوك طريق أهل الله من الصالحين والعباد والطائعين، ويذكر مناقب هؤلاء ويحاول أن يزود عن حياض التصوف بأن ينفي عنه تلك الأمور التي لا يوافق عليها الكتاب ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتقيد بهذه المسالك وأخذ بتلك الضوابط حتى صارت طريقته من الطرق المتميزة جدا في هذا الباب. الإمام الذهبي بيبين ويقول إن لابد للذي يسلك طريق التصوف أو طريق التأله والعبادة ينبغي أن يكون عالما بالفروع الفقهية والمسائل، لأن من تصوف ولم يتفقه فقد إيه؟ تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف يعني يسلك طريق الحق إيه؟ تفسق، لأن التصوف يبعدك عن المعاصي والذنوب فإذا ستقع في الفسق. والتمييز بين ما هو واجب عليك وما هو جائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة دي مسائل عقائد، وتتعلق أيضا ببعض المباحث المنطقية والعقلية والأصول العقلية المشتركة بين الخلق. قال ثم قال وهو مقام خطر، إذ القادح في محق في، وانظر إلى ضع تحتها 100 خط، محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا وجد خطأ لابد أن ينبه إليه. فضل الشنخي كم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. أحيانا تتعلق مسألة التهمة بالبدعة أو التهمة في العدالة أو غير ذلك بسبب الجهل بمراتب العلوم. فهناك علوم تعانها البعض وتعلموها، فبعضهم لما رأى هذا الشخص يتعلم هذا العلم ربما طعن فيه بالبدعة. والعلماء حينما مثلا ترجموا كتب الأوائل من أهل اليونان وغيرهم وحاولوا أن يدفعوا عن الشريعة ببعض هذه المسائل، علم المنطق وعلوم الفلسفة وغير ذلك، شكر الله، حاولوا بها أن يدفعوا شبه الملحدين. طب الملحد ده، هذا الشخص الملحد هو لا يؤمن بإله، لا يؤمن بإله، إذا خاطبته بالكتاب والسنة لن يوافق لك، هو أصلا لا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة أصلا، ولا بمن أنزل الكتاب ولا بمن جاء بالسنة أصلا. ودخل العرب مع العجم وحصل اختلاط والفلسفات والأقوال بدأت في الواقع تنتشر، مقولات موجودة، لو أنك جئت لتخاطب الناس بالقرآن والسنة لن يفهم فقط هؤلاء الذين يعاندون أو الملحدون. أما إذا خاطبته بمشترك عقلي بينك وبينه فأثبتت قضايا وبعض الأسس المهمة التي تشترك فيها أنت وهو حتى سلم لك، فإذا سلم لك تبدأ معه أنه أثبت أو أثبتت له أن إلها للكون، فسيوافق بعد ذلك الكتاب له هذا أنزل كتابا وبعث رسولا، فتقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن سيستمع إليك ويؤمن بما تدعوه إليه. بعض الناس ينكر يقول لك علم المنطق ومش عارف ابن الصلاح والنووي حرم، طب قال قوم ينبغي أن يعلم، والذي حرموه إنما هو المنطق الذي اختلط بمباحث الفلسفة الذي لا علاقة له أو يصادم الشرع. أما ما يؤسس العقل المنضبط وليعصم الفكر من الخطأ في التفكير والعقل من أن يزل، كما يعصم النحو اللسان من الايه من الخطأ في الكلام، فكذلك العقل له لحن فيعصمه المنطق. ولذلك تجد كتب الأصول سيدنا الدكتور أبو اليزيد لما يدرس علم الأصول في الجامع الأزهر وفي غيره تجد هناك مباحث كثيرة جدا للشيخ النسفي وغيره، مباحث منطقية وقضايا منطقية. طب أنت لو لم تدرس هذه القضايا لن تفهم علم الأصول وستخرج صفر دين، ثم تقول وواحد ألف كتابا اسمه أصول الفقه بين الكتاب والسنة فقط، هذا خداع للعنوان، خداع يخادع، عنوان لا تستطيع أن تتكلم فيه، كلمة حق أراد بها باطلا في الكتاب. علم الأصول محتاج أدوات كثيرة، اللغة العربية، دراسة المنطق، دراسة الحديث، دراسة التفسير، أن تكون عندك كل هذه الأدوات حتى تستطيع أن تفهم، وإلا ستظل هكذا تقرأ لكتاب معاصر والمعاصر ينقلك إلى معاصر والمعاصر الآخر ينقلك إلى معاصر، ثم بعد 100 سنة أو 60 سنة تجد أنك خسرت وضيعت عمرك، وأن من سبقك بقراءة الكتب على الجادة المطروقة عند أهل العلم هم الذين سبقوا وأنت تأخرت، فتبدأ حيث لا ينفع البدء وتندم حيث لا ينفع الندم. اتفضل. قال فيحتاج القارئ أن يكون مميزا بين الحق والباطل. اقرأ مثلا كتاب النقاية للإمام السيوطي تجد أنه كتب 14 علم في كتاب في رسالة، منها علم الطب وختمها بعلم التصوف وغير ذلك، ثم تجد مباحث التفسير والحديث وعلوم القرآن، كل هذا شيء عجيب ليبين لك أن العلوم مختلفة وأن طالب العلم يحتاج إلى جل هذه العلوم. تفضل. قال المصنف رحمه الله فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. يبقى إذن الضابط أنك لا تسارع إلى مقولة التكفير. تفضل. قال ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. بئس مطية الرجل أن يقول إيه زعم، أنت تظن بالناس ظنون كاذبة أنه إذا يدعو إلى هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كذا، هذا يفعل شيئا محرما، وأنت تأخذ بالتوهم. إذا ظننت فحقق في هذه المسائل، لابد أن تحقق في هذه القضايا، لا تأخذ بالتوهم، لأنك لو توهمت خلاص أنت حكمت عليه أنه ضعيف أو مبتدع، إذن لن سترد الرواية، إذن رددت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تقبله. إذن الخطر ليس فيك أنت، لكن فيما ترتب على صنيعك أنك سترد رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم في القرائن والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وآله وسلم الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. وتكلمنا عن هذا الأمر وأنه لا بد من شروط ضابطة وضامنة لأن يخرج الكلام منضبطا مطابقا للواقع. كانوا يسألون وكان معهم الورع التام كانت عندهم الديانة وكان عندهم الحفاظ على السنة والشريعة أولى من الحفاظ على سمعة آبائهم وأبنائهم. إمام أبي داود السجستاني يضاعف ابنه يتهمه بالكذب، ثم تبحث أنت في كتب الرجال لا تجد أحدا من العلماء اتهمه بالكذب إلا والده، بدلا من أنه جاملة اشتد عليه. انظر، والصواب أن ولده حسن الحديث على الأقل، وأن جرح والده مردود فيه. الأمر الثاني، أو الذهبي طبعا خرج هذا الكلام وقال لعله كان يفعل هذا في شبيبته ثم تاب. ابن المديني، علي بن المديني والده لما سئل عن والده قال سألوا عنه غيري، فلما أكثروا عليه من السؤال وألحوا عليه قال إنه الدين، والدي ضعيف، والدي عبد الله ضعيف، وعلي بن عبد الله بن المديني. فإذا كان عندهم ورع وديانة وأمانة، وكان العلماء يعرفون هذا الإنصاف من هؤلاء العلماء، وكانوا يخافون منهم. الراوي إذا كان يعمل بالحديث يخشى من علماء الجرح والتعديل فيضبط لسانه، بل ربما كان يتهيب بعض هؤلاء العلماء كيحيى بن معين، كما تعرفون القصة المعروفة أنه دخل إلى البصرة في يوم فوجد عالما قد نزل إليه يحدث الناس والرجل متكئ، فدخل أحد العلماء الكبار من المحدثين النحارير والرجل يحدث وهو متكئ، يمسك بالكتاب ويحدث وهو متكئ، ودخل الثاني، فلما طرق الباب قيل من؟ قال يحيى بن معين، ارتجف الرجل وجلس وسقط الكتاب من يده، لأنه عارف أن كلمة يحيى بن معين ستؤثر على رأس ماله، أو اللي هو إيه؟ العلم. رأس ماله إيه؟ العلم. هو لا يوجد إلا العلم، إحنا بتوع علم، لا معنا فلوس ولا معنا حاجة، فلو ما نفعناش في العلم ما نفعناش في حاجة، يبقى خلاص، يبقى هنروح نبيع بطاطا. تعرف البطاطا طبعا، والبطاطا مهنة شريفة طبعا، بيع البطاطا مهنة شريفة، بس إحنا بنقول يعني أهو، لأن مش هنعرف نبيع برضو فهنتغلب برضو. طيب تفضل يا شيخ عبد الحكيم. يا شيخ نقيب. قال المصنف رحمه الله: المؤتلف والمختلف. قال: فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث بن محرر، والله أعلم. تمت المقدمة الموقظة، علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأول 2238، والحمد لله رب العالمين، وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه ورسالته الموقظة بإيقاظ مهم، بإيقاظ مهم، وكأنه أراد أن ينبه الطالب أنك إذا سلكت طريق العلم لابد أن تكون ضابطا للأسماء والأعلام، وضبط الأسماء والأعلام من الأمور الشاقة، لأنه لا يوجد ما يدل عليها لا فيما قبلها من كلمة ولا فيما بعدها من كلمة، فتجد أحيانا محمد بن سلام ومحمد بن سلام، لا يوجد كلمة محمد قبل هذه وقبل هذه، فلم تؤثر في الكلمة التي بعدها حتى تفهم منها أن هذه بالتشديد أم بالتخفيف. إذن ضبط الأعلام مهم جدا، خاصة لمن يتعانى علم الحديث. طيب المؤتلف والمختلف كأنه يرسل لك رسالة، لن تكون ماهرا ولا متمرسا في طلب الحديث إلا إذا كنت يا طالب العلم عندك من النباهة واليقظة في قراءة الأسماء والمتون. وقد ألفت المصنفات فيما يسمى بعلم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف اسمان يردان، فتجد أن صورتهما واحدة ولكن يختلفان في النطق. فمثلا عندنا هنا أجمد وأحمد، شكل واحد بس مختلف في نقطة. عندنا أبي وآبي، عندنا أتش وأنس، وطبعا قديما كانوا لا ينقطون فكان هذا أشد. طيب كيف يعرف ويفهم؟ من السماع من الشيوخ. ولذلك عظمت الرحلة، وكانت الرحلة في طلب العلم أهم مقاصدها ضبط الأسماء وضبط الحروف في المتن. واضح؟ محمد ابن عبادة الواسطي العجلي، ومحمد ابن حبان في محمد ابن حبان، وفي محمد ابن حيان الباهلي. شعيف، وهناك شعيب ابن محرر، وفي هناك ابن محرز. طيب العلماء ألفوا في هذا. الإمام الذهبي نفسه ألف كتاب اسمه المشتبه، صاحب الكتاب هذا ألف كتاب اسمه المشتبه. جاء الحافظ ابن حجر وزاد عليه وضبط كتابه، سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وتأخذ منها لفتة، دائما نتعود عادة سيئة في طلب العلم أن من يأتي يحاول أن يهدم من قبله. سين دلوقتي يحب أن يهدم من قبله فيرسل عليه التهم والتعقبات الغير صادقة أو غير الصادقة، فيكيل لغيره أنه لم يفهم مسألة نوق، لم ألف كتابا وأخطأ في مسألتين. المفترض أن تبني أنت حينما أو حينما انتهى الآخرون تبدأ رحلتك أنت. لا، كثير من الآن من الشباب والباحثين يحاول أن يهدم من قبله ليبدأ هو من جديد. نبدأ نقطة من جديد، نقطة من جديد. لا، شفت ابن حجر ماذا فعل؟ كان ممكن أن يؤلف كتابه. ده لسان الميزان قال: ولو شئت لجعلته مستقلا وما تقيدت بالذهب. قال هذا في المقدمة، ولكنه لما كان عنده جلالة للإمام الذهبي حاول أن يربط كلامه بكلام إيه؟ يربط كتابه، وسماه لسان الميزان، وقال كنت أريد أن أجعله تصنيفا مستقلا إلا بعيدا عن الذهب. إلا أنه من باب الأدب. الذهبي نفسه لما ألف الميزان ربطه بكتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، وما تنكروا لغيرهم بل بنوا على ما كتبه غيرهم، ولذلك شيدت أركان هذا العلم بهم وبسبب نظافة وسلامة قلوبهم قبل عقولهم. واضح يا كرام؟ فيأتي هنا توضيح تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. يأتي ابن ناصر الدين فيكتب كتابا عجيبا في تصنيفه، يعد من أجل ما كتب في هذا الفن على الإطلاق، اسمه توضيح المشتبه. طبع قديما في 10 أجزاء، ثم بعد ذلك ضغط في مجلدين تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. كتاب في غاية النفاسة، لا يفوتك هذا الكتاب إذا كنت تريد أن تحرر أسماء الرواة. طبعا في الإكمال لابن ماكولة قبله وغيره من الكتب. هذه كتب حاولت أن تحرر وأن تذكر الأسماء المتشابهة. عندنا المؤتلف والمختلف للدارقطني، عندنا تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي. وعندنا أيضا له كتاب اسمه تالي تلخيص المتشابه. عندنا الكتب التي تكلمت عن المتفق والمفترق أيضا تبين وقريبة من هذا، كتاب الخطيب البغدادي وكتاب أيضا الإمام في المؤتلف من المتفق والمختلف للخطيب، وفي المؤتلف والمختلف للدارقطني، والمتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وغير ذلك من الكتب. فكتب المؤتلف والمؤتلف المؤتلف والمختلف هي كتب تتعلق بباب، وكتب المتفق والمفترق تتعلق بباب، أسماء متشابهة ولكن يختلفون في الأشخاص. سيبوي، في كم واحد اسمه سيبوي؟ كذا واحد سيبوي، في أكثر من واحد اسمه الرجل الذي ألف كتاب الإيه؟ العين، اسمه خليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ستة اسمه الخليل بن أحمد، واضح؟ كثير جدا من الأسماء. فإذا لابد أن تكون عندك هذه المسائل، كلما عرفت مسائل المتفق والمفترق ومسائل المؤتلف والمختلف كنت متميزا في العلم. وهذا هو الفارق بين من تعلم على الكتب ومن تعلم على الشيوخ، أو على الأقل أن تجمع بين الكتاب والشيخ، لا غنى لك عنهما. واضح يا كرام؟ ثم قال تمت المقدمة الموقظة، علق لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي، وهو الإمام البقاعي المعروف، وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني على ما ذكر بعض أهل العلم. قال ذلك الشيخ عبد الفتاح، قال أن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي هو الحافظ البقاعي الإمام المحدث المفسر المقرئ الفقيه المؤرخ الأديب المتفنن، وذكر تاريخ ولادته ووفاته. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم. لا، هذا غير البرهان، هذا الأول اسمه البرهان، البرهان. أما هذا نعم هذا غير البرهان البقاعي، لا، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي. واضح يا كرام؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نسمع كلمة لطيفة من سيدنا الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، يعني حتى تكون خاتمة المجلس، وبعد كده إن شاء الله نجيزكم بالكتاب إن شاء الله. الحمد لله، يا رب إن الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وبعد، فمن حسن الحظ إن أنا بقالي سنوات، تفضل يا مولانا دكتور محمود. محمود تفضل معنا، هو في انتظارك، احنا المكان في انتظارك. الكرسي موجود يا سيدي. والله لا نتكلم، والله لن نكمل المجلس الا حضرتك تيجي. طب يا اما مش هنجيز الناس ويروحوا بقى كده بعد 14 مجلس، صح كده ولا ايه؟ صح مظبوط. راح الناس دي كلها زعلانه يا مولانا. اتفضل اتفضل يا مولانا، اتفضل. طبعا يعني بوجود كمان مولانا الدكتور محمود الهوادي، يبقى أنا عامل كده زي من يبيع التمر على أهل المدينة أو يبيع الماء على أهل زمزم. لكن هو الفكرة كلها إن سبحان الله أنا بقالي سنوات أسعى وراء إجازة الدكتور أيمن الحجار، وهو يقول لي لا يمكن، أصل يعني يا شيخ أبو اليزيد، وهو شيخي وكما قال صحبته في الحل والحرم، هقول له بقى ما لا يعلمه الدكتور أيمن الحجار. والله وأرسل إلي منذ أيام أحد الصالحين من أحسبه على الخير والصلاح بصحبتي للدكتور أيمن في المنام في الرؤية، في رؤية صالحة في مكان من أطهر أماكن الأرض وأحبها إلى قلب الدكتور أيمن الحجار، فرأى له رؤية صالحة فأراد أن يخبرني بها منذ أيام. ومن حسن الطالع أن اليوم هو يوم الاثنين يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله كما جمعني به في الحل والحرم والرؤيا جمعني به اليوم صباحا في ختام كتاب الله، في ختم كتاب الله، في مجلس ختم لكتاب الله، ثم جمعني به في آخر النهار في مجلس ختم لكتاب يتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من حسن الطالع ومن البشريات أن نختم كتاب الموقظة وكأنها رسالة. القلب ميت وحياته بالعلم، والعلم ميت وحياته بالطلب، والطلب ضعيف وتقويته بالمدارسة. فإذا قوي العلم بالمدارسة خمد ذكره، وارتفاع ذكره بالمناظرة، فإذا ارتفع ذكره بالمناظرة صار العلم عقيما ولا ينجب إلا بالعمل. فإذا تزوج العلم من العمل أنجب وولد ولدا لا يموت لك أبدا. هو خير من يكون لك يوم القيامة. وأشهد الله أنني أحب هذا الرجل في الله حبا شديدا، ويكفي أنني ما رأيت أو ما رأت عيناي في هذه الدنيا من أهل الإنصاف كما رأيت هذا الرجل، وما رأيت مثله في التواضع والعلم. وكأنه يذكرني بوصية ابن المبارك. أنا عارف يعني البعض هيقول لي الوصية بتاعت إن أول العلم الطلب، لا، ابن المبارك سئل سؤالا لا يعلمه كثير من الناس، قيل له: هل للعلماء أمارة؟ يعني هل نستطيع أن نعرف أمارة للعلماء؟ فالإمام عبد الله بن مبارك المتوفى سنة 181 قال إن العلماء لهم خمس أمارات. الأمارة الأولى أنه يعمل بما عمل، بما علم. الأمارة الأولى أنه يعمل بما علم. ولذلك يعني رحمه الله أبو العباس بن طالب لما قضى القيروان، لما ثارت أمامه المسألة واختلف فيها العلماء، جاء فيها كل عالم يعني دخل عليه الأمر، فجاء فيها الإمام رحمه الله أبو العباس جاء فيها بستة أقوال كل واحد فيها أفضل من سابقه، ثم بكى ووضع خده على التراب وقال: يا فتى، تحب أن يقال فقيه؟ وهل ينفعك ذلك أمام الله يوم القيامة؟ وهل ينفع علم بلا عمل؟ لربما أنتم تعرفون الشيخ الدكتور أيمن الحجار وهو على كرسي التدريس، لكني أعرف هذا الرجل في حله وفي ترحاله كما قال. وأشهد الله تبارك وتعالى أني ما رأيت منه إلا الخير. يبقى أمارة العالم كم؟ خمسة. علشان إما تدور على إيه؟ على عالم تجلس إليه. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كثيرا جميعا من طلاب العلم. تعملش زي صاحبنا اللي كان يجلس في المسجد ويعني يروي أحاديث كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أهل الحديث. فحظ الأبيض أن دخل المسجد الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين، فالرجل عمال يتكلم بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا به يقول حدثني أحمد بن حنبل، هو لا يعرفهم، ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فنظر الإمام يحيى إلى الإمام أحمد وقال له أنت حدثته بهذا الحديث؟ قال أنا ما رأيته. بعد أن انتهى الرجل من مجلسه انفرد به الإمامان، فقال له الإمام يحيى من حدثك هذا الحديث؟ قال حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال سبحان الله، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. فقال الرجل كنت أسمع عن حمقكما ولم أتأكد من هذا إلا الآن. قال كيف؟ قال أتظن أن الله لم يخلق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركم؟ لقد حدثت عن 70 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. لذلك نقول إذا أردت أن تتعلم أو أن تعرف علامة العالم، العلامة الأولى هي إيه؟ أن يعمل بما علم. اثنين، وهذا أراه، أن يستقل كثير ما يعلم، أن يستقل كثير ما يعلم. مهما أوتي من العلم، يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رقم ثلاث، ألا يستنكف أن يطلب العلم من أي أحد. الآن أصبحنا اوعى ده صوفي، اوعى ده مش عارف ايه، اوعى ده تبع مش عارف مين. يا أخي اطلب العلم وبعد ذلك اعمل بما تعلمت ودع الأمر لله تبارك وتعالى ولا تنشغل بأقوال الناس. رقم كم؟ أربعة. رقم أربعة. رقم أربعة. ماشي. رقم أربعة، أن ينشر العلم بين الناس. وإن كان هذه يعني أظن أن الذاكرة خانتني فيها. والأخيرة، أن يأخذ العلم من حيث وجده، من أي طريق يجد هذا العلم، من سند عال، من سند ليس بعال، يأخذ بهذا العلم. فأوصيكم وأنتم تقرؤون وأنتم تختمون، وقد كان العلماء قديما يعني يجتمعون لمجالس الختم ويعقدون لها الاحتفالات العظيمة، أوصيكم بأن تستيقظ قلوبنا قبل أن نتلقى العلم. أوصيكم، وأنا أرى كثيرا من الحاضرين من أهل الأقطار، أقول لكم رفع الله تبارك وتعالى ذكر بلاد بالعلم وبعالم، وما كنا نسمع عن هذه البلاد إلا بنسبة العلماء إليها. فهذا البخاري وهذا الترمذي وهذا النسائي اجتهدوا في طلب العلم وجدوا في طلب العلم. وأعتذر مرة أخرى يعني سيدنا وأستاذنا وشيخنا الدكتور أيمن، أنا نتكلم في حضرته، وشيخنا وأستاذنا وعالمنا الكبير والبحر الفهامة مولانا فضيلة الدكتور محمود الهواري يجلس بيننا، فأعتذر إليكم أن أتكلم في حضرتهما، وأستغفر الله تبارك وتعالى أن أقول قولا يخالف ما في قلبي. أشهد الله على ذلك وأشهد الله على يعني ما قلت، والله تبارك وتعالى يتولى ما في قلوبنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا، ونسمع بقى كلمة مولانا وأستاذنا فضيلة مولانا الدكتور محمود الهواري. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور أبو يزيد، ولكن يعني أقول كلمة هي شهادة لله سبحانه وتعالى، كل ما قاله الدكتور أبو يزيد سلامة فهو الذي أعتقده فيه، يعلم الله ويشهد. هو رجل كما قلت لكم صاحبته في الحل والحرم، فوجدته إنسانا صادقا بارا دينا محبا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير. وأما أنا فأنا أعلم الناس بنفسي، والله أنا أفقر الناس وأحقر الناس وما أنا إلا طالب علم. أنا جئت معكم حتى نقرأ سويا الكتاب ونتعلم معا. أنا أشرح شيئا ربما سبقتكم في طلب علمي سنة أو سنتين أو ثلاثة أو غير ذلك ونتعلم مع بعضنا البعض. فربما أفهم مسألة وربما يتعثر فهمي في مسألة وربما يرد علي الشيخ عبد الحكيم ربما يناقشني الشيخ نقيب وربما يقول لي الشيخ خضر مسألة فتنتبه العقول وتتيقظ النفوس. شرف المجلس وشرف الختم بحضور سيدنا ومولانا الدكتور محمود صديق الهواري مدير عام هيئة كبار العلماء وهو شيخي وأستاذي في الأدب والأخلاق. الشيخ محمود مولانا الدكتور محمود هو يعني غزالي الأزهر كما يقولون في عبارته وحسن يعني ما يكتب. إذا تكلم أسمع وإذا كتب جعل من يقرأ ينتبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يحفظه وأن يبارك فيه ونسمع منه كلمة فيها رسالة لطلاب العلم حتى ينتفعوا بإذن الله تعالى في هذا الختم المبارك. فضل مولانا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة الشيخ أيمن مجامل وده من حسن أخلاقه التي عهدناها عليه. الشيخ أبو اليزيد كذلك مجامل وأنا أعد صحبتي لهما منقبة شرف. وحتى أنا أذكر أنه أنا أوصيتهما في فترة من الفترات وما زالت هذه الوصية قائمة لم يعني لم تتبدد ولم تتغير، أنه إذا انقضى العمر وقدر الله عز وجل الوفاة هما اللذان يتوليان يعني تغسيلي وتكفيني. وده من باب حسن الظن فيهما. وهذا الموطن الذي نحن فيه الآن هو موطن شهادة ليس فيه كذب ولا تزييف، وإن كان من كلمة وإن كان أصلا لا يصح أن أتكلم بين يدي الشيخ أيمن ولا يدي الشيخ أبو اليزيد وحضراتكم برضو من أهل العلم. ونسأل الله السلامة، سلامة النفوس وسلامة القلوب وسلامة المآل وسلامة الأعمال. حقيقة هذا الحضور أو هذا المشهد يبدو أنه لابد أن نأخذ منه رسالة للعلم ورسالة للعالم ورسالة للمتعلم. فأما العلم فإيجازا هو محمود بكل لسان وممدوح بكل لغة، ومن في أمم الدنيا لا تحمد العلم؟ كل أمة تحمد العلم. من في الدنيا يقول إن العلم منقصة؟ ما تقدمت أمة إلا بالعلم، ما سادت أمة إلا بالعلم. العلم هو الذي يرفع كما قال شاعرنا بيوتا لا عماد له. هذا العلم. العلم هو الذي يرتقي بالناس شرفا ومنزلة ومكانة، يرتقي بهم في الدنيا وفي الآخرة. العلم هو الذي تنقضي آجال أصحابه في الحساب ولا تنقضي يعني أجورهم ولا مآثرهم. انظروا في موازين أعمال أهل العلم من أهل الحديث مثلا، كم مر على هذا الشيخ المبدع الدين المتقن المحقق محمد بن إسماعيل البخاري، كم مضى عليه وهو في قبره؟ قرون، سنوات طوال، لكن كم وضع في ميزان حسناته من الأجور؟ كثير جدا. فالعلم شرف لا شك، يشرف صاحبه أيا كان هذا الصاحب. ثم رسالة العالم أو ملمح العالم. الشيخ أيمن الحجار وإن كان هو لا يحتاج إلى مدح مثلي، لأنه هو فعلا هو أقامه الله عز وجل على مكان يحمي منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لنحسبه ونعده كذلك. وهذا الكلام لا أقوله مجاملة. كذلك الشيخ أبو اليزيد في ميدان الفقه هو رجله وفارسه، وهذا الكلام أيضا لا يقال مجاملة، هذا حق، هذه شهادة حق. ومثل هذه المواطن ينبغي أن تبذل فيها الحقوق والشهادات. هذا الرجل على علم وعلى علم جم وعلى علم محقق، لا ينبغي أبدا أن يضيع من أيدينا أبدا. لكن كما يقولون يعني هو يحب أن يكون في غبراء الناس، يحب أن يكون مغمورا، لكن الله عز وجل يريد أن يكون معروفا. وأنتم تعرفون، وإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها، لا مش حسود كمان، بس ده لسان حامد، لسان حمود يحمد، فهو فيه الحمود والحسود وكله يرجع بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نشر هذه الفضيلة وإلى نشر هذا العلم. شيخ أيمن نحسبه ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى من أهل العلم في هذا المجال وفي غيره من المجالات، مش بس في الحديث يعني، إنما في الحديث وفي اللغة وفي الأصول، ولا سيما في الكتب ما شاء الله. يعني هذه الكتب يعني سأله عن أي كتاب يجيبك عن أين طبع ومن طبعه ومن حققه ومن أخرجه. وهذه فضيلة أيضا، يعني كثير من العلماء وهم علماء لكن تنقصهم هذه المسألة، لا يعرف، ربما لا يسأل، لا يعرف الطبع، لا يعرف المحقق، لا يعرف الدار، لا يعرف سنة النشر، لا يعرف اتجاه الكتاب، كيف بني هذا الكتاب، لكن عنده ما شاء الله علم رزقه الله عز وجل هذا، وأسأل الله عز وجل أن يثبته عليه وأن يبارك له فيه. أما كلمتي لكم فهو أننا جميعا جميعا ائتمننا الله عز وجل على هذا الدين، وائتمننا على من بعدنا من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أننا حراس، أنت حارس، وتخيل لو أن هذا الحارس تخلى عن مهمته وترك وظيفته وخلى عمله، ماذا يكون حال الأمة؟ لو أن كل محدث وكل مفسر وكل لغوي ترك العلم، ماذا يكون مصير الأمة؟ الجهالة والضياع. لذلك تعرفون وأنتم تمرون بالعلوم فيما هو مشهور من القول الذي نحفظه جميعا، إن مبادئ كل فن عشرة ألحان كذا كذا كذا، نعلم أنه حكم الشارع في بعض العلوم يكون فرض الكفاية أو حكم كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أنتم في حقكم تعلم العلوم وطلب العلوم وإتقان العلوم ليس فرضا كفائيا، هو فرض واجب على أعياننا. لما؟ لأننا استأمننا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حجة الوداع احملوا عني، ولما قال تحملوا عني، ولما قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أخذ كل منا بقدر الله ما قدره الله له. أنتم أخذتم أغلى شيء، لماذا؟ لأنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة من؟ تخيل أنك وريث نبي، لست وريثا لوالدك ولا في المال ولا في المنصب ولا في الشهرة، أنت وريث لنبي، فهذا شرف كبير. فإياكم أن يضيع منكم العلم، وإياكم أن تضيع منكم الأمة. كل إنسان فينا يمني نفسه على الأقل ويعيش على هذا المعنى، أني حارس، حارس لهذه الأمة في جانب من جوانبها، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بما تعلمتم وأن يبارك لكم فيه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بارك الله عليك، بارك الله فيكم مولانا الدكتور محمود الهواري على هذه الكلمة الطيبة. والله أنا سعيد جدا أن أجلس بين يدي هذين الشيخين الجليلين، سيدنا الدكتور أبو العزيز سيدنا الدكتور محمود، هذا فخر يعني، والله يعني من مفاخر هذا الزمن ومفاخر هذا اليوم ومن بركات هذا اليوم أن أجلس بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم صحبتهما. آمين. قبل أن أجيز، نحن قلنا إن الشيخ الناسخ هو الشيخ إبراهيم البقاعي، هو فعلا كما قلنا تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ المفسر الذي كتب أيضا في العقائد وكتب في الحديث، وله النكت الوفية بما في شرح الألفية، من أنفس من حفظ كلام الحافظ ابن حجر الذي لا يوجد في كتاب من مؤلفات الحافظ ابن حجر، يعني حاول أن يأخذ منه من مسموعاته للحافظ ابن حجر كلاما في علم الحديث لا يوجد في كتابات الحافظ، فتأخذه أنت غضة طرية من الشيخ البقاعي تلميذ الإمام الحافظ ابن حجر، فهو علق هذه لنفسه في مقدمة طلبه للعلم. فأردت أن ننبه إلى هذا الاستدراك حتى لا نفهم يعني فهما خاطئا في أو يشتبه علينا اسم الشيخ البقاعي. واضح يا كرام؟ طيب هذا الكتاب الكريم على عادة المشايخ وسيدنا كانوا حينما يتكلمون في مجلس الختم أن يتكلموا كلمة عن الكتاب وعن شروحه ومؤلفاته وكذا، وهذا قد ذكرناه في الافتتاح. فالعلماء قديما كانوا إما أن يذكروا محاسن الكتاب والكلام على الكتاب وأهم الشروح وغير ذلك من الفوائد المنثورة عن الكتاب، إما في مؤلف يسمونه بالافتتاح، وإما في مؤلف يسمونه بالختم. ونحن اكتفينا بما ذكرناه في فاتحة الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فاتحة خير وبركة ورحمة. وهذا الكتاب قد تلقيته بفضل الله تبارك وتعالى بالسماع والقراءة على شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، سماعا لبعضه وإجازة بالباقي، مع مباحثة ومناقشة لبعض مسائله في نفس اليوم الذي أدرس لكم فيه. كنت يعني من فضل الله إن دائما اللقاء بسيدنا الشيخ يكون غالبا في نفس يوم الدرس، فأنتهز وأستثمر هذا الوقت أحيانا في سؤال، في مناقشة، في قراءة بعض الكتاب، حتى قرأت عليه قدرا صالحا من الكتاب. وأجيزكم بروايتي لهذا الكتاب عن شيخنا العلامة المسند الأستاذ الدكتور أحمد معبد الكريم، وهو قد تلقاه بالإجازة العامة عن شيخ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة محقق الكتاب. والشيخ أبو غدة قد استفاد من شيخنا في أثناء تحقيقه لهذا الكتاب بعض المسائل الموجودة والمبثوثة التي نبه شيخنا إليها، وقال إني قد نبهت شيخنا الشيخ عبد الفتاح إليها، والشيخ قد أثبتها في الكتاب، موجودة في الكتاب. فإذا هذه يعني أردت أن أخذ من هذا الطريق، مع أننا ينبغي أن أخذ طريقا مصريا على عادة العلماء أن يقدموا الطريق المصري، ولكن آثرنا أن نأخذ هذا الطريق الذي تسلسل بالمصريين عن الشاميين عن غيرهم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقد أجزتكم إجازة عامة بكل ما صح، وأيضا أجيزكم إجازة خاصة بهذا الكتاب لكل من سمع منا عبر الحضور أو عبر البث أو غير ذلك، أو من استمع إلى الدروس بعد ذلك ثم أراد أن يأخذها بإذن الله. فهذا إن شاء الله أجيزكم بما أجازنا به شيوخنا، حتى لا تنقطع سلسلة الإسناد، وليست إجازتي لأني من الشيوخ، بل أنا والله والله والله ما أنا إلا طالب أو طويلب علم فقير مذنب حقير يحتاج إلى دعوة طالب كأمثالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل والخطل، وأن ينفع بنا وبكم. وجزا الله سادتنا العلماء على هذا يعني التشريف الكريم، وإن شاء الله نلتقي بكم في لقاءة أخرى مع كتب أخرى إن شاء الله بإذن الله. الأسبوع القادم سيكون مجلسا لقراءة كتاب في إن شاء الله في أي شيء نحدده إن شاء الله نخبركم بالكتاب قبل موعده بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت دخلنا زي وزع حد سنة دقيقتين كده.